بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع. رواه الخمسة ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. إذا أراد صاحب المال أن يزكي وزكاته من الثمار فإما أن يقدر كم تخرج مزرعته أو بستانه مما فيه الزكاة ثم يخرج زكاة ذلك، وإما أن يأتي أحد عمال ولي الأمر في الزكاة كما قال سبحانه العاملين عليها ويخرص بستان ما تجب فيه الزكاة ثم بعد ذلك يخرج منه. وكيفية ذلك أن يأتي العامل مثلا وينظر مثلا في النخل كم فيها من كيلو من التمر أو صاع، فإذا كان مثلا فيها 3000 كيلو، 3000 هذه في الأصل في الزروع والنباتات لا تكون كلها سليمة، فمنها ما هو سليم ومنها ما هو معطوب ومنها ما يسقط على الأرض ومنها ما يأكله الطير ونحو ذلك. فمن سماحة الإسلام ويسره أن ينقص في مقدار ما تخرجه تلك المزرعة لنقدر الزكاة. فمثلا لو كان 3000 الخارص يسقط الثلث فيقول نريد زكاة 2000 كيلو فقط، وزكاة 2000 إذا كانت بمؤونة ومشقة وتعب نصف العشر، إذا كانت بلا مؤونة العشر، إذا كانت مثلا بلا مؤونة وهي 1000 كيلو نأخذ منه عشرها، نقول أعطينا منها 200 كيلو لنخرجها على للفقراء. وأصل الخرص ثابت في السنة، في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى تبوك دخل حديقة امرأة فخرصها فقال هي 10 أوسق، وأمر المرأة أن تنظر لتقدير ذلك، فلما عاد سألها قالت هي 10 أوسق. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص ثمارهم، وعمر بن الخطاب كان أيضا يبعث السعاة ويخرصون الثمار. فأصل الخرص ثابت، لكن كم تقدير الخرص؟ أكثر أهل العلم يضعفون هذا الحديث لوجود الجهالة في إسناده، و لو لم ننظر إلى الحديث من باب العدل ألا يخرص، من باب العدل ألا تخرج جميع زكاة ما تخرجه المزرعة مما تجب فيه الزكاة، لأن في ذلك ظلم على صاحب المزرعة، فينقص منه مقدارا، فينقص منه مقدار حوالي الثلث أو الربع على حسب ما يراه الخارص مما قد يحصل فيه فساد في الثمرة والبستان. فلو مثلا كانت تخرج 1000 فيقول هذه مقدارها 1000 أعطينا زكاة 1000 كيلو، نقول لا، لأن هذه 1000 لا تخرج جميعا سليمة، ففيها التالف وفيها المعطوب وفيها ما يسقط وفيها ما يأكله هو وفيه ما يهديه إلى غيره وهكذا. لذلك قال: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا، أي أمرنا أن نخرص، يعني أمرنا فقال إذا خرصتم فخذوا، يعني إذا خرصتم الثمرة خذوا الزكاة. والخرص هو تقدير ما يخرجه الزرع